الغريب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله.

عليهم والقمر إذا والليل إذا يغشى والسماء وما بناها الله أكبر وما لأحد وسلم عليه. اللهم صل عليه وسلم وبارك عليه يا رب. يا بارك صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. الله الله الله الله الله. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وعدناك ما لا تنسى. وَوَضَعَ عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي Allah. كلا إن الإنسان ليطغى وأن سأل يا سلام الله أكبر الله أيوه إن إلى ربك الرجعى كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى يا سلام الله أكبر أرأيت الذي يلي عبدا إذا صلي لا حول ولا قوة إلا بالله Yeah.